أن فيها كرامة لنفسك. نعم لنفسك لنفسك لا الأفضل أنك تطوف ولا تأخذ عمرة هذه، هذا الأفضل. يعني أكثر من العمرة. نعم أبد تكثر تكثر من الطواف أفضل لك. من السيل تحرم السيل ها؟ لا ما من التنعيم من السيل. إيه لا لا ترجع للسيل تحرم منه. نعم نعم. السائل انك تفضلوا على اخوانه. الرسول يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، ما يجوز تعطيه اكثر. لا ما يجوز تعطيه، ما تعطيه ابد ابد، هو اياهم سواء، ان اعطيته تعطيهم هم، ولا ما يجوز لك. لا تقسم، ليش ما قال لك عطهم؟ ابد لا تعطيه ابدا، الى من الى منك ان شاء الله الله يختم لنا ولك بالخير، الى منك فالله قاسم من حقهم، الله مبين لنا القسم ما ياخذ كل واحد ابدا. انا ابدا نعم ابدا. احسن الله اليكم. هذا السائل يقول هل يجوز للحاكم ان يامر المتخاصمين بان يصلح بينهم بعد وصول القضيه الى السلطان؟ القضايا الاشياء اللي ما هي بحدود من حد الله، احكام ماليه لا بأس أن يصلح بينهم، ما الصلح خير، لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أمر أو إصلاح بينهم، لكن الكلام هذا في الحدود، حد الزنا، حد القذف، حد السرقة، حد شرب الخمر، هذه الحدود الذي ما يجوز إذا وصلت السلطان. أما متخاصمين متنازعين في مال يجوز أنك تصلح بينهم، ولو عرفت مثلا الحق لواحد وأردت أن تصلح بينهم لعله يتغاضى ويتصدق على أخيه بعض الشيء ويعفو عنه فلا بأس، فهذا شيء مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام لما ترافع إليه الزبير رضي الله عنه واحد من الصحابة أراد أن يصلح بينه، والنبي عارف من الحكم وعارف من الحق، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاري، فغضب الأنصاري، فلما غضب ولم يقبل هذا الصلح بين النبي الحكم وقال أسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر، فإذا أسقيت وتكامل سقيت إن بقي شيء فأرسله إلى جارك، وقبل أصلح، فهذا دليل على أنه يجوز الصلح ويتغاضى عن بعض الشيء، قال أسقوا بعض جارك، فلما إن هذا غضب ولم يقبل هذا الصلح حكم بالحكم الشرعي الذي حصل، هذا دليل على يجوز أنك تصلح بينهم، لكن بالمال ما سبق لنا كله في الحدود الشرعية حدود الله، هذا اللي ما يجوز. نعم. السائل يقول طفل قاصر عمره 15 سنة أخذ سيارة أبيه. إيش؟ طفل قاصر. قاصر؟ يعني قصر عقل ولا بلغ 15 ما هو قاصر، هذا رجل. هل إذا بلغ 15 بلغ مبلغ الرجال يعتبر هذا مكلف. هل لسانه فيه قصور في عقله؟ هذا شيء ثاني. نعم. أخذ سيارة أبيه بإذن منه ثم انقلبت به السيارة فمات، فهل على أبيه شيء؟ لا، إذا كان بالغ هذا الملف فلا حرج. السائل يقول تقيم محلات السوبر ماركت وغيرها بعض المسابقات لمن يشتري بمبلغ معين ويربح سيارة أو ثلاجة، فما حكم ذلك شرعا وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ كيف كيف؟ تقيم بعض محلات السوبر ماركت وغيرها بعض المسابقات لمن يشتري بمبلغ معين ويربح سيارة أو ثلاجة، فما حكم ذلك شرعا؟ والله ما أدري أحكم فيها، لكني ما أرى فيها مانع، ما في ما اشوف ما يمنع، والا ما اجزم انه مباح وكذا، لانه ما هناك ما يمنع ما دمت انه تبرئ من نفسه للي يشترون منه وانه يعطيهم هذا الشيء. مثل ما يجيك انسان مثلا وترغبه انه يصير عميل لك وكذا وتخفض له بعض الشيء، ما في شيء، فلا ارى في شيء ان شاء الله. هنا السائل يقول: انا اعمل بمدينه الرياض وقدمت امس الى مكه، وقدمت امس الى مكه بنيه العمره عن والدي رحمه الله، هل يمكنني الاحرام من الميقات مره اخرى اليوم او غدا لعمل عمره عن نفسي، علما بانني حجيت واعتمدت عن نفسي العام الماضي؟ لا، ما في داعي، يريد ان ياخذ عمره ثانيه بعد ما خلص عمرته. هو الجواز يجوز، لكنه الافضل انك ما تعمل، بل تطوف بالبيت الذي تستطيع من الاشواط، هذا افضل في حقك، لان الصحابه رضي الله عنهم الذين كانوا ساكنين في مكه والتابعين رضي الله عنهم من علمائهم ما كانوا يذهبون الى التلعيم ياخذون عمره، يكتفون بالطواف ولا ياخذون عمره لا في رمضان ولا في غير رمضان، يكتفون بالطواف بالبيت. فكثرة الترداد بالعمرة من هذا ما يفعل، لكن إذا فعل الإنسان في النادر فلا بأس، لكن مثل ما يفعل بعض الناس يترددون كل يوم ياخذ عمرة ولا يومين ولا كل أسبوع ولا كل شهر، لا، هذا جمهور العلماء يرون كراهيته، وإن كان بعضهم يشدد فيها ويرى أنها من البدع، لكن نقول إن شاء الله ما هي من البدع، وأنه لو فعلها ما يأثم، لكن الأفضل ترك هذا الشيء، هذا اللي نعتقد إن شاء الله. هذا السائل يقول: اعتمر لوالدي، الآن بعتمر لنفسي. اعتمر لوالدي عن والدي ويريد أن يعتمر لنفسه، مثل هذا ذكر هو ما اعتمر لنفسه ويريد أن يعتمر فلا بأس. نعم. إذا كان حي يحتاج بإذنه، لأنك تكون نائب عنه، إن كان ميت فأنت تعتمر عنه إن شاء الله يصله الثواب. لا هو لابد، يمكن تتصل بهم بالتلفون وتقول اخذ امره، ما يخالف، تكون وكيلا عنهم، ما في بد. اي نعم، تحتاج الى توصيه. انا السائل يقول: بعض الناس يتهاونون في حلق اللحيه واسبال الثياب والنظر الى المحرمات والكلام في اعراض الناس وحضور صلاه الجماعه، فنرجو من وحضور صلاه الجماعه وعدم حضور عدم الحضور وعدم حضور صلاة الجماعة. نعم. ونرجو من سماحتكم نصيحتهم. والله هذا كل مسلم يعرف هذا. النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لللحية قال: أرخ اللحى وأهين الشوارب، أكرم اللحى، خالف المجوس، خالف أهل الكتاب. والنبي كان محب لحيته، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا قدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي أمر أيضا بمخالفة، لأن هذا من فعل المجوس وفعل الكتاب يحلقون لحاهم، والنبي قال: خالف وراء الكتاب، خالف المجوس، أرخوا اللحى وأهين الشوارب. فالمجوس يحلق لحيته ويطول شاربه، ما ينبغي للمسلم أن يتشبه بالكفار، والنبي يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فلا نتشبه فعلهم مثلا بحلق اللحى، ولا نتشبه بلباسهم، ولا نتشبه بأفعالهم. النبي نهانا أن نتشبه بالكفار هنا، وكذلك مع التسهيل في ترك الجماعة ما ينبغي، جماعة فيها فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة أخبر أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. ثم أيضا اختلف العلماء، منهم من يرى أنها فرض عين، منهم من يرى أنها واجبة، ومنهم من يرى أنها فرض كفاية، فلا ينبغي. والله سبحانه وتعالى نبه على عظم صلاة الجماعة، وأمر النبي وأصحابه أن يصليها وهم في حالة الخوف، في حالة القتال، وأمامهم العدو، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة من معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لترفنون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وأخذوا حذركم. الأمر بالجماعة في حال القتال، فكيف الإنسان وهو مطمئن وآمن وفي بالله الحمد ويترك صلاة الجماعة؟ هذا في الواقع جفا، ما ينبغي. اللهم إلا في النادر إذا حصل له شغل أو كذا إن شاء الله معذور، لكن يكثر من هذا أو يبتلي استمر على هذا، هذا ما ينبغي. نعم. وكذلك أيضا شو؟ النظر إلى ال... نعم. النظر إلى المحرمات. وكذلك أيضا النظر إلى المحرمات ما ينبغي. الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل شيء محرم أمرك الله أن تغض عنه. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، كل هذا أمر الله به سبحانه وتعالى. ينبغي الإنسان أن يتقيد بكلام الله سبحانه وتعالى ويمتثل أمر ربه. وإسبال الثياب. وكذلك الإسبال، إسبال الثياب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. وجاء في الحديث الآخر ما أسفل الكعبين في النار، فإذا وصل الثوب إلى الكعب فلا بأس، لكن لا ينزل عنه. فأنت مخير، النبي كان إلى نصف الساقين، فأنت ما بين الكعب ومنتصف الساق هذا لك ومباح لك، لكن إذا نزل عن الكعب هذا ما يجوز، هذا محل التحريم. فلا ينبغي للإنسان أن، وينبغي أن يحرص على السنة، ولا ينبغي للإنسان أن لا يفرط وطول ثوبه ويتجاوز الحد، ولا ينبغي كذلك أيضا أن يفرط ويرفع ثوبه أكثر من نصف الساق فيدخل في الغلو ويدخل في التنطع المنهي عنه. الإنسان ينبغي أن يقتدي بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يزعم أنه مثلا إذا مثلا كان يجعله مثل نصف الساق يقول لا أنا بيرفع زيادة، يقول هذا غلو وهذا محرم ولا يجوز، ما يجوز الغلو. فالذي يرفعه أكثر مما رفع النبي عليه الصلاة والسلام مثل اللي نزله، لأنه هذا غلو وهذا تفريط، فالدين بين الغالي وبين الجافي. فالذي يخلي يسبل ثيابه جافي، والذي يرفع أزود من منتصف الساق هذا غالي، والدين الله بين الغالي والجافي. فهذا السنة أن الإنسان يتقيد بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأولى والأكمل. لكن يباح لك أنك تخلي ثوبك إلى الكعب لا بأس، لكن لا ينزل عنه، إن نزل عنه فهذا المحرم. هنا والكلام في أعراض الناس، والكلام في أعراض الناس والعياذ بالله هذا أمر عظيم. كلام في أعراض الناس هذا الغيبة، وهي من كبائر الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين يعذبان، من معجزاته صلى الله عليه وسلم، والله أخبره انهار قبرين أصحابا يعذبان. فطلب جريدة الرطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر واحد، قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسه. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ما هو أمر عظيم أو أمر يشق عليهم تركه. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، تكلم بالناس ويمشي بالنميمة ويقلع أعراض الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله، ما يبالي من دول أصابه شيء وكلامه. وهو لو صلى الإنسان على بدن نجاسة ما صحت الصلاة، أو على ثوبه نجاسة ما صحت الصلاة. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أي لا يتنزع من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فهذا خطر عظيم وأمر عظيم، والنبي أخبر إن الإنسان يوم القيامة إذا تكلم له بشخص بنميمة ولا غيبة ولا كذا، أنه يوم القيامة يأخذ المتكلم فيه من حسنات هذا الرجل، وإن كان من له حسنات يؤخذ من سيئاته وتطرح على هذا الرجل المتكلم. هذا خطر وأمره عظيم. نعم. السائلة تقول ما حكم تغطية وجه المرأة بعد نية الإحرام للعمرة لجهلها عن الحكم، وذلك عند الإمام مالك رضي الله عنه؟ المهم أن تغطية المحرمة مأمورة بكشف وجهها، ولكن إذا خافت الرجال نظر الرجال تستر وجهها ولا شيء عليها في ذلك، لا بأس ولا شيء عليها. لأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول إن في الإحرام نكشف وجوهنا، فإذا حاذانا على الرجال يعني أقبل منهم الرجال جعلنا الجلباب على الوجه، فدل على أنه يجوز أن تغطي وجهها ولا شيء عليها إذا كان مخافة يراها الرجال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. تتحدث.